الشح هو الحالة النفسية التي تقتضي منع الإنسان ما في يده أو في يد غيره. الشح هو الحالة النفسية التي تقتضي منع الإنسان ما في يده أو في يد غيره قال ابن حجر: والشح أعم من البخل، لأن البخل يختص بالمال والشح بكل شيء. والشح لازم كالطبع، والبخل غير لازم. الفرق بين الشح والبخل: قال ابن القيم رحمه الله، الصوت اللي فوق الله يبارك فيكم أخواتنا، الفرق بين الشح والبخل، قال ابن القيم رحمه الله: أن الشح شدة الحرص على الشيء، والإحفاء في طلبه، والاستقصاء في تحصيله. الشح شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه. الكلام ده مهم. حاضر. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله، خد بالك، قبل حصوله بخيل بعد حصوله، شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، والشح كامن في النفس. فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه. ووقي شره وهو المفلح. ثاني، فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، فالشح كامن في النفس. فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه. ووقي شره وهو المفلح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الدليل الشرعي على أن الشح من أمراض القلوب. روى النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أدي محل الشاهد، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. والبخل دليل على سوء الظن بالله، والبخل دليل على سوء الظن بالله. الحديث الثاني حاضر، لا حاضر. روى النسائي وأحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ده انتهى الحديث. بعد ذلك: البخل دليل على سوء الظن بالله. يعني معناها أن الإنسان الذي جاهد في سبيل الله وامتلأ أنفه من غبار في سبيل الله من السفر والمجيء والذهاب، هذا لا يأتيه دخان جهنم، أي لا يدخل جهنم. معايا يا أخي؟ والبخل دليل على سوء الظن بالله. الأدلة الشرعية على ذم البخل: قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وروى الطبراني بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وروى الطبراني بسند حسن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني لحيان، لوفد بني لحيان من سيدكم يا بني لحيان؟ قالوا سيدنا جد بن قيس، جد بن قيس، إلا أنه رجل فيه بخل. قالوا سيدنا جد بن قيس إلا أنه رجل فيه بخل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأي داء أدوأ من البخل، وأي داء أدوأ من البخل. بل سيدكم بشر بن البراء، بل سيدكم بشر ابن البراء. وفي الصحيحين من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي الصحيحين من حديث أنس خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر أخدمه، خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخدمه. نعم، حديث الصحيحين حديث أنس بن مالك، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه فكنت أسمعه كثيرا. أسمعه، هاي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وآله وسلم. أسمعه يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من البخل، فدليل على أنه شر. وضلع الدين وغلبة الرجال. نعم، وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من البخل، قهر الرجال للرجل بالظلم. أيوة، قهر الرجال للرجل بالظلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أبي هريرة مثل البخيل والمنفق، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان عليهما جنتان من حديد، من حديد، من ثديهما، ثديهما إلى طراقهما، مثل المنفق ومثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، من ثديهما إلى طراقهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، سبغت بالسين، أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، حتى تخفي بنانه، تخفي بنانه وتعفو أثره. إيه معنى الكلام؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المنفق والبخيل برجلين عليهما جنتان من حديد، من الثدي إلى التراقي أي إلى الرقبة. طب المنفق بينفق، تبدأ هذه الجنة تزداد حتى تخفي بنانة أي أصابعه، وتعفو أثره أي أنها تجر من خلفه، فكلما مشى وأثرت أقدامه على الأرض من طولها خلفه أعفت أثره أي محت آثار مشيه. طيب وأما البخيل، قال وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانه، إلا لزقت كل حلقة مكانه، فهو يوسعها فلا تتسع. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانه، فهو يوسعها فلا يتسع. قال الإمام الماوردي رحمه الله: يتولد من البخل أربعة أخلاق، يتولد من البخل. حاضر. قال الإمام الماوردي: يتولد من البخل أربعة أخلاق، ناهيك بها ذما، ناهيك بها ذما، ده أساس كلها البخل. الحرص، الحرص والشره، الشره، الشره، وسوء الظن ومنع الحقوق. يتولد من البخل أربعة أخلاق ناهيك بها ذما: الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. وقال حبيش، نعم، وقال حبيش ابن مبشر الثقفي الفقيه، حبيش ابن مبشر الثقفي الفقيه قال: ذهبت قعدت مع الإمام أحمد ويحيى بن معين والناس متوافرون، قعدت مع الإمام أحمد ويحيى بن معين والناس متوافرون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا، يعني يستحيل أن يكون صالح وعلى علم ويكون بخيل، أدي محل الشاهد. وفي الصحيحين من حديث عائشة، وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت هند أم معاوية إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال: خذي. قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. بعد ذلك حقيقة البخل، حقيقة البخل المال خلق لحكمة ومقصوده، ومقصود صلاح حاجات الخلق، صلاح حاجات الخلق، وهو أن يحفظ حيث يجب الحفظ ويبذل حيث يجب البذل، أن يحفظ حيث يجب الحفظ ويبذل حيث يجب البذل. فالإمساك حيث يجب البذل بخل، فالإمساك حيث يجب البذل بخل، والبذل حيث يجب الإمساك تبذيرا. حاضر. فالإمساك حيث يجب البذل بخل، والبذل حيث يجب الإمساك تبذيرا. فالإمساك حيث يجب البذل بخل، والبذل حيث يجب الإمساك تبذيرا. بعد ذلك الواجبات في المال، الواجبات في المال تنقسم إلى قسمين: القسم الأول واجب بالشرع، واجب بالشرع، وضابطه ما أوجب الشرع الإنفاق فيه، واجب بالشرع ضابطه ما أوجب الشرع الإنفاق فيه. مثال ذلك زكاة المال والنفقة على العيال القسم الثاني واجب بالمروءة والعادة، واجب بالمروءة والعادة، والعادة. مثال ذلك إعطاء الضيف حقهم وإغاثة الملهوف وغيرها. فالسخي، فالسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة. فالسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة. فإن منع واحدا منهما فهو بخيل، ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل من الذي يمنع واجب المروءة. وعليه فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي ألا يمنع، فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي ألا يمنع. إما بحكم الشرع وإما بحكم المروءة. وحد البخل هو، وانتبهوا لي دي قوي، حد البخل هو هو إمساك المال عن غرض، إمساك المال عن غرض، ذلك الغرض أهم من حفظ المال. وحد البخل هو إمساك المال عن غرض، يعني فيه غرض يتمكن من تحقيقه ولكن بإنفاق المال، فهو أمسك المال. هذا الغرض، هذا الغرض حفظ المال أهم منه، قصدي هذا الغرض أهم من حفظ المال. يبقى البخل هو إمساك المال عن غرض، ذلك الغرض أهم من حفظ المال. مثال ذلك، مثال ذلك صيانة الدين، صيانة الدين أهم من حفظ المال، وصيانة المروءة أهم من حفظ المال، وصيانة العرض أهم من حفظ المال. صيانة الدين أهم من حفظ المال، وصيانة المروءة أهم من حفظ المال، وصيانة العرض أهم من حفظ المال. أضرب مثال بس، يعني واحد مثلا عنده زوجة، واخد بالك، واعتلت بدنه أو اعتل بدنه، ويريد أن يذهب إلى الحكيم، وده الاسم الصحيح، ليداويه. فلكي يذهب إلى المرأة المسلمة المتخصصة هينفق مال كتير، أو المسافة بعيدة ويستأجر سيارة. أما الحكيم المسلم الظرف الضار وصديقه ويأخذ منه ويكشف له ببلاش، لا، هنا ما ينفعش خالص. أدي معنى صيانة العرض وحفظ البدني وحفظ الدين وحفظ المروءة أهم من حفظ المال. وأزين بالكم يا أخوانا، يبقى الفتوى لما بتيجي يبقى الأمر فيها واضح. أصل الذهاب فيه مشقة واخد عربية مخصوص، لا، انت كده بقى اصبحت بخيل. ادي معنى كلمة حد البخل هو امساك المال عن غرض، ذلك الغرض اهم من حفظ المال. فمن ادى واجب الشرع، اكتب، فمن ادى واجب الشرع، نعم، فمن ادى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل. فمن أدى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل. بعد ذلك سبب البخل، سبب البخل سبب البخل الرئيسي هو حب المال وحب المال له سببان. يبقى سبب البخل في الأصل خالص حب المال، وحب المال له سببان. حب الشهوة التي لا وصول لها إلا بالمال، حب الشهوة التي لا وصول لها إلا بالمال مع طول الأمل، فإن الإنسان لو علم أنه يموت بعد يوم ربما كان لا يبخل، فإن الإنسان لو علم أنه يموت بعد يوم ربما كان لا يبخل. وإن كان قصير الأمل، وإن كان قصير الأمل، وإن كان قصير الأمل ولكن له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل. حاضر. وإن كان قصير الأمل ولكن له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل، يبقى هيبخل. وعند ابن ماجه بسند صحيح من حديث خولة بنت حكيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الولد مبخلة مجبنة محزنة، إن الولد مبخلة مجبنة محزنة. انتهى الحديث. فإذا انضاف إلى ذلك، فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق قوي البخل لا محالة. فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق قوي البخل لا محالة. يقول لك منين؟ ما المرتب معروف، وده اللي احنا قلناه، البخل دليل على سوء الظن ايه بالله عز وجل. السبب الثاني لحب المال، وده أخطر من الأول بكثير، أن يحب عين المال لا لأي شيء، أن يحب عين المال. عين المال يعني يحب الورقة 50 والورقة 200، بس هو إيه؟ يتنعم إذا رآه. وهذا عياذا بالله من أعز الأمراض علاجا، لو أن يحب عين المال. من أعز الأمراض علاج إن هو يحب عين المال، هتعالجه إزاي ده إلا إذا أراد الله. علاج الشح والبخل، علاج كل علة، علاج كل علة بالوقوف على أسبابها وتجنبها. علاج كل علة بمعرفة أسبابها وتجنبها. فالشهوات علاجها القناعة باليسير والصبر. القناعة باليسير والصبر. والنظر إلى المآل والرضا بما وعد الله. وعلاج طول الأمل بكثرة ذكر الموت وقد تقدم. والولد بأن خالقه خلق معه رزقه، والولد خالقه بأن خالقه خلق معه رزقه، بعد ذلك الوظائف التي على العبد في ماله، الوظائف التي على العبد في ماله، أول شيء أن يعرف مقصود المال، أن يعرف مقصود المال، فلا يحفظ إلا قدر الحاجة، فلا يحفظ إلا قدر الحاجة. الأمر الثاني أن يراعي جهة دخل المال فيجتنب الحرام المحض ويبتعد عن الشبهات. الأمر الثالث أن يراعي جهة المخرج ويقتصد في الإنفاق، أن يراعي جهة المخرج ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقتر. الأمر الرابع أن يصلح نيته في الأخذ والترك، أن يصلح نيته في الأخذ والترك، وكذلك في الإنفاق والإمساك. وكذلك في الإنفاق والإمساك. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. في هنا بعض المواقف اسمعوها فقط، بعض المواقف اسمعوها فقط. أبخل العرب أربعة، أبخل العرب أربعة: الحطيئة وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلي وخالد بن صفوان. معايا؟ أبخل العرب أربعة: الحطيئة وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلي وخالد بن صفوان. الحطيئة: مر به إنسان وهو على باب داره وبيده عصا، فقال الرجل للحطيئة: أنا ضيف. فأشار إلى العصا وقال: لكعاب الضيفان أعددته. حميد الأريقط كان هجاء للضيفان فحاشا عليهم. أبو الأسود قال: لو أطمعنا المساكين في أموالنا كنا أسوأ حالا منهم. خالد بن صفوان كان يقول للدرهم إذا دخل عليه: يا عيار كم تعير وكم تطرف وكم تطير، لأطيلن حبسك، ثم يطرحه في الصندوق ويقفل عليه. قيل لبخيل: من أشجع الناس؟ قال: من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. محمد بن الجهم قال: وددت لو أن عشرة من الفقهاء وعشرة من الخطباء وعشرة من الشعراء وعشرة من الأدباء تواطؤوا على ذمي واستسهلوا شتمي حتى ينتشر ذلك في الآفاق، فلا يمتد إلي أمل آمل ولا يبسط نحوي رجاء راجئ. اشترى رجل من البخلاء لحما فاشتراه وأمر بطبخه، فلما استوى أكله جميعا حتى لم يبق في يده إلا عظمة وعيون أولاده ترمقه، فقال: أعطي منكم هذه العظمة الذي يحسن وصف أكلها. يعني اللي يقول يأكلها زي الدهان. فقال الأول: أمشمشها يا أبتي وأمصها حتى لا أدع للذر فيها مقيلا. قال: لست بصاحبه. طيب. فقال الأوسط: ألوكها يا أبتي وألحسها حتى لا يدري أحد ألعام هي أم لعامين. واخد بالك؟ يعني بقى لها سنة ولا سنتين. قال: لست بصاحبه. قال الأصغر: يا أبتي أمصها ثم أدقها وأسفها سفا. قال: أنت صاحبها وهي لك، زادك الله معرفة. وقف أعرابي على باب أبي الأسود الدؤلي وهو يتغذى، فسلم عليه، فرد عليه أبو الأسود ثم أقبل على الأكل ولم يعزم عليه. فقال الأعرابي، هو عمال يجري معاه كلام بقى: أما إني مررت بأهلك وأنا قادم. قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلى. قال: كذلك كان العهد به. قال: قد ولدت. قال: لابد من الحبلى أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: متى أحدهما؟ قالت: ما كانت تقوى على رضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. قال: ما كان ليبقى بعد موت أخيه. قال: وماتت الأم. قال: حزنا على ولديها. قال: ما أطيب طعامك. قال: من أجل ذلك أكلته وحدي. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر ونسأل أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.